دايما نقول القصه دي ومعلش اسمعوها تاني لعل واحد بس ما سمعهاش ينتفع بها. وان الشيطان لابن ادم كالذئب للغنم ياكله فكذلك ياكله. فاذا كنت تسير في طريق ونبحتك كلاب الراعي، في كلب من كلاب الراعي كل ما تيجي تعدي ينبح عليه، ماذا تصنع؟ تقول ادافعه. فان دافعت حذفت الطوبه جري ورا الطوبه، لا الطوبه رجع تاني يجري وراك، تضربه تاني يجري وراك، تضربه تاني يجري وراك، ما الحل؟ استعن بالراعي يكفك كلابه. انده على الراعي الحاني يندع الكلب يقفل عليه وانتهت القضيه. فكذلك استعن بالله يكفك شر الشيطان. قال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الجأ اليه. فتحارب الشيطان بالاستعانة بالله، وتحارب الهوى بتحكيم الامر المطلق بحيث لا يبقى لك هوى فيما تفعل. تحارب الهوى بمخالفة الهوى، وتحارب النفس بقوة الإخلاص. يبقى إذا العمل نفذ إلى القلب يدور في القلب، ما ينفذ من القلب إلى الرب فيوفقك الرب، فتحارب الشيطان بالاستعانة بالله، وتحارب الهوى بمخالفته، وتحارب النفس بالإخلاص، وتحارب الدنيا بالزهد فيها. أما إذا لم يجد العمل منفذا، انت عملت عمل وما وصلش العمل للقلب وبالتالي لم يصل الى الرب، ايه اللي يحصل؟ اسمع الكلام اللي جاي ده. اذا لم يجد العمل منفذا وثبت عليه النفس، وثبت النفس تروح هاجم على العمل فاخذته وصيرته جندا لها فصالت به وعالت وطغت، فتراه ازهد ما يكون، احبد ما يكون، اشده ما يكون اجتهادا، وهو عن الله ابعد ما يكون. يبقى بيقوم الليل ويصبح يزني، يبقى بيصوم النهار ويسهر يسكر، يبقى بيقرا قران وما يقدرش يبطل تدخين، يبقى بيذكر الله ومع ذلك يعصي مولاه. ليه؟ لانه حين عمل لما قام الليل ما وصلش القيام لقلب. حضرنا الدرس اهو، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. قاعد ما شاء الله لا قوة الا بالله، قلبه حاضر مخبت قاشع وعينه تكاد تدمع وحاسس بالسكين، يخرج قدامنا بالمسجد يلاقي امرأة متبرجة ينظر اليه. ايه السبب؟ لان الكلام اللي قلناه ده عمال يعدي على ظاهر القلب، على وش قلبه كده. فالتقدير وقتي، ساعة ما يخرج ويلطش الهوى، الهوى عارفين الهوى مش الطراوة، الهوى فحين ذاك ينسى كل ما كان. لابد ان يجد كلامنا منفذا الى قلبك. اللهم بلغ الخير قلوبنا وادم على قلوبنا الخير يا رب. نعم لازم الكلام يخرم قلبك، زي ما قال لي احد الشباب، قال لي كلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس. لا ان شاء الله يدينه كلام لقلوب تقيه يصل الى القلب ينفذ. فاذا نفذ الى القلب دار فيه فوصل الى الرب، فاذا وصل الى الرب رضي فاخذ بقلبك وناصيتك اليه. اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليه اخذ الكرام عليه. اما الاخر ترى حفظ القرآن ومع حفظ القرآن ما قدرش يبطل الاستمناء. ليه؟

وبسبب متابعتك لهواك لابد ان تعرف ايها التائب انك اوتيت من غفلتك عن الله وعدم اعتصامك بحبل الله. لابد ان تعرف ايها التائب انك انما اتيت من حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله. صح؟ اخي العاصي انما اتيت من حسن ظنك بنفسك. الرجل اللي بيمسك سجارة يدخن يحسن الظن في السجارة انها هتهدي اعصابه، ويسيء الظن بالله انه لو مسك المصحف اعصابه مش شديدة، فيكله الله الى نفسه فتسوء خاتمته. لابد ان تعرف انك اتيت من قبل حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك بالله. اخي التائب اذا تبين لك ذلك وعرفت ان في طاعة نفسك عطبك يوم معادك، وان في عصيان نفسك نجاتك في اخرتك، نجاتك في اخرتك، وانك نفسك قد اعتادت سلوك طريق هلكتك والفت طول النفور والاشمئزاز مما يرضي عنك سيدك، لابد ان تعلم ان اول الطريق ان تقف مع نفسك وقفة، بل ست وقفات. اقول تصبرون تصلون، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لابد ان تعزم على تأديب نفسك بستة امور. الاول الوعظ والتذكير. الزم قلبك العزم على تأديب النفس والمواظبة على توقيفها والالحاح على معاتبتها والدوام على موعظتها وتذكيرها. كرر على نفسك الخطر الذي هي عليه وانها لا بد من المصير الى مولاها، ستموت حتما وقد يكون الان. قل لها يا نفس توبي قبل ان تموتي. نادي نفسك، قل لها يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي، توبي قبل ان تموتي فان الموت يأتي فجأة. ذكرها الاصحاب، مات فلان ومات فلان ومات فلان، ذكرها مات رسول الله. فهل لك بعد ذلك من نجاة؟ يا نفس سترين كل اعمالك يوم القيامة حاضرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. الكل حاضر ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يا نفس صبر ساعة ولا عذاب الابد. يا نفس حبي الى الجد. ان قالت لك نفسك في اخر العمر، كثير من الشباب يقول لك يا عم لما نبقى قدكم نبقى نتوب، اما يبقى عند 40 سنة 50 سنة سيبني اتمتع شوية. بس اخر يقول لي امبارح اعفى لحيته ولما يتزوج، فبيقولوا له استنى يا ابني ما هو محمد حسين ده ما برضه ما مشيش في الطريق ده اللي بعد ما اتمتع اتمتع زيه وبعدين تعال. قلت سبحان الله، اليس كل ما فرطنا علينا مكتوب؟ هداك الله ابتداء، الست تكون افضل؟ لابد انك تمشي مع الشيطان ومن يدركك انك ستعيش. تخيل مثلا ان الجد في اخر العمر نافع، وانه موصل الى الدرجات العلى، اليس قد يكون اليوم اخر عمرك ولا لا؟ اليس قد يكون اليوم اخر عمرك؟ فلما لا تشتغلين ايتها النفس بالاصلاح؟ من اوحى اليك بالاهمال؟ ما المانع من المبادرة يا نفس؟ ما الباعث على التسويف؟ هل له سبب الا عجزك عن مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة؟ هل يا نفس، الواحد يكلم نفسه كده، يبدأ يقول لنفسه، هل يا نفس تنتظرين يوما يأتيك لا تعصر فيه مخالفة شهوات؟ يعني انت كده مستني يوم تلاقي نفسك ما بتحبش الشهوات، تلاقي نفسك كده مخالفة الشهوات ده؟ مش هيحصل. هذا يوم لم يخلقه الله قط، هذا يوم لا يخلقه الله قط. لا تكون الجنة قط الا محفوفة بالمكاره، ولا تكون النار الا محفوفة بالشهوات. لا يمكن ان تكون المكاره قط خفيفة على النفوس. هذه الحال نتأملها باعيننا. قل لنفسك يا نفس، يا نفس، اما تتأملين منذ كم تعيدين، منذ كم تقولين غدا غدا غدا؟ فقد جاء الغد وصار يوما، فكيف وجدته؟ كثير من الناس بيدخن يا رب توب على عصاة المسلمين، تقول له توب، يقول لك ان شاء الله في رمضان. الواحد بيبطل السجاير طول النهار يبقى العملية سهلة، وجي رمضان وعدى رمضان برضه مفيش. تلاقي الشباب ينظر الى النساء طلبة الجامعة، يا ابني توب، يقول ان شاء الله في الاجازة، عشان الواحد يبطل البلوى السودة بتاع الجامعة دي. وتيجي الاجازة وتروح الاجازة وترجع الجامعة وتخلص الجامعة وعينه يتدب فيها رصاص. نعم، تجد كثيرا من الناس يريد هو يعيش للدنيا، عايز فلوس، عايز فلوس. يا ابني توب، لك بس شوية شوية أأمن مستقبلي. طيب أأمن مستقبله، شوية شوية بس أأمن مستقبل عيالي. طيب أأمن مستقبل عيالك، شوية شوية بس أما شو بس احنا بالله. وهكذا حتى يدخل القبر، والطغيان يورث طغيان، ومتابعة النفس تورث غضب الله. قل لها يا نفس، اما علمت ان الغد الذي جاء وصار يوما، اما علمت ان الغد الذي جاء وصار يوما كان له حكم الامس؟ انا اني اخاف ايتها النفس ما عجزت عنه اليوم فانت عنه غدا اعجز، صح ولا لا؟ مثاله، لو ان رجلا امر بقلع شجرة، هو شاب راح يقلع الشجرة، انبصلها كده قال لها الشجرة دي كبيرة قوي، خليها لبكرة. تاني يوم قال طب خليها للسنة الجاية. السنة بتعمل فيه ايه؟ تضعف قوته والشجرة تزداد رسوخ في الارض. كذلك الشهوات، بطل تدخين، يقول لك على رمضان ان شاء الله يبقى تعب مني، على ما يجي رمضان يكون قد ادمنها فلا يستطيع تركها، بطل نذر. الشيطان، اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، يبدأ يفتح عينيه على مشاهد ما يقدرش يبطلها بعد كده. قلت لبعض طلبة الجامعة، يا ابني انت يوم ما جيت من البلد، اللهم تب على عصاة المسلمين، يوم جيت من بناتكم هنا في جامعة القاهرة كنت تعرف ايه عن البنات؟ كنت بتشوف ايه ولا تبص على ايه؟ ما كانش عنده فكرة. دلوقتي بقى خبير؟ نعم لا يستطيع. فلو انه ترك من الاول لكان. اما اليوم فلا يستطيع. طول المدة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالع ضعفا ووهنا. فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه قط في المشيب. فمن العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب. والقضيب الرطب يقبل الانحناء فاذا جف وطال عليه الزمان فيصعب عليه ذلك. هذا هو السبيل الاول للتوبة، وقفة مع النفس، وقفة حقيقية بجد مع الوعظ والتذكير وحضور تلك المجالس. ثانيا، عزل النفس عن مواطن المعصية. اول ما يبدأ من التوبة اخي الشاب تغيير الشلة وتغيير منطقة المعاصي. الرجل الذي قتل 99 نفسا قال له العالم ان قومك قوم سوء وان في ارض كذا وكذا قوما يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. اللهم اسمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخرة. نعم انك ينبغي ان تنتبه لذلك. لي ان القضية تغيير الشلة مهمة جدا، فاصحاب السوء لا يتركون، وخصوصا ان من ورائهم الشيطان، ان من ورائهم الشيطان. الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. فالشياطين تؤز العصاة الى المعاصي ازا، تدفعهم دفعا، تسوقهم سوقا، تقودهم قودا، تيسر لهم. ايها الاحبة في الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الشيطان لن يدعك تتوب، سيجاهدك وسيقف لك بالمرصاد وسيستعمل كل اسلحته من معارفك واصدقائك. انك تذكر وانا اذكر معك يوم كنت تجلس على المقاهي وتصاحب شلة السوق، كنت تدخل الى بيتك بالشلة، امك ترحب وتعمل الشاي وبك يقعد معاهم والقعدة تبقى زي الفل. يوم ما استسلمت وتوب وقال لك يا ابني انت هتودينا بداية؟ احنا مش قد بتوع امن الدولة؟ لا دقنك لا ساعد ما تدخل باتنين سنية. قال لا انت هتعملها واكر ولا ايه؟ لا ما ينفعش كده، ارجع مش ممكن، لا مش ممكن. وهكذا الكل سيحاربك سيجاهدك، حتى نفسك ستبدأ تورد عليك النفس صور المعاصي القديمة. تلاقي نفسك رائد مرة كده وبتسمع، انت حافظ سورة البقرة وبتقرأ سورة البقرة، تفاجأ راح تدخل عليك النفس بصورة البت اللي انت كنت بتحبها وتمشي معاها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه اللي جابك السعادة؟ نعم انه لن يدعك. فلذلك كل ما يذكرك بالمعصية فاترك واهجر وهاجر. اصحابك القدام غير رقم التليفون، غير عنوان البيت، غير طريقك، غير معاملتك. ساعة ما يجي قبلك يقول لك صباح الهنا، قل السلام عليكم يا اخي. قال لك ايه اللي جرى لك؟ تقول له والله عرفت ربنا وحذرني من الشياطين اللي زيك، ربنا يتوب عليك. يقول لك ما بس في وادي الجهنم. تقول لي يا عم الشيخ انا كده هنفره بعد كده مش هيرضى يتوب. معلش نفره دلوقتي وانا بألم وانا بعدين، بس بعيده عنك، انا عايز انجو بيك انت الاول. اما اذا مددت له يد العون، اهلا يا حبيبي زيك، ده والله الاسلام جميل ويريد نتوب، يقول لك يا عم ده هي يومين واجلنا ثاني. انا عارفك عارفك انت مش هتطيق يا عم، انت بتاع صلاة برضه، انت بتاع مسجد، ده انا عارفك. فين ايام البيت اسمها ايه، والشقة اللي اسمها ايه، والجنينة اللي اسمها ايه، والسجاير اللي اسمها ايه، انت فاكر يا راجل حد يسيب الهانة اللي احنا فيه ده وتروح تتعقد مع السنية؟ بيحصل يا شباب. ايوه، فلذلك اول ما يجيك صورته اهلا يا اخي يقول لك انا عايزك في الشوق. قول له ايه؟ عندنا درس النهارده. طب انا عايزك بكره. لا ده بكره انا عندي قيام ليل من بعد العشاء لحد الفجر، هصلي 200 ركعه. خلاص بلاش بكره، بعده. تقول له معلش اصل انا ناوي بقى الليله اللي بعديها على ختم، هقرا القران كله في يوم. الواد اتجنن بقى مش فاهم، فييأس منك فيتركك. كما قلت لك اياك من تلبيس ابليس. يقول لك لا انت دعوه ادعوه، انت في بداية توبتك مالكش دعوة بالدعوة، مالكش دعوة، اصبر اترك ارض المعاصي. لان انا لما اقول لك اترك ارض المعاصي ما تقدرش تسيب الكلية، ما تقدرش تسيب بيتكو، تسيب شقتكو، ما تقدرش تسيب حتتكو، ستضطر الى التعامل مع هؤلاء. ففي البداية خذ طريقا غير طريق، عزل النفس عن مواطن المعصية. نصيحتي لك حبيبي في الله ألزمها الصمت، حل بينها وبين من يشغلها. إياك والمعارك الجانبية، إياك والمعارك الجانبية. ساعة ما لحيتك بدأت تطلع شوية كده بدأ أبوك ينظر لك شذرا، وامك تبص لك كده وتحط ايدها على خدك تقول لك ايه يا ابني انت ناوي على ايه؟ ما تقولش ايوه اللحية فرض، انتوا بتكرهوا النبي ولا ايه؟ انتوا كفرة؟ ايه الفسوق ده؟ لا مش كده، وانما بوس ايد امك وكبر رأس ابيك وقول لهم احمدوا ربنا ان ربنا نجاني من النار لعلي انفعكم يوما ما. اوعى تقيم معارك في البيت مع اخوك واختك وابوك وامك وجارك وجارتك وزميلك وزميلك، فتلهيك المعارك عن اللجئ الى الله والسير اليه. ما تفتحش ابواب معارك، اي سؤال سد الباب. يا ابني هي اللحية دي فرض؟ قل له ازيك يا ابويا، والله وحشني، ده انا بحبك. الا بتلبس مقاس كام عشان اجيب لك جزمة؟ غير السكة، غير الطريق، ما تفتحش ابواب معارك. يقول لك يا ابني هي الصلاة ما تمسحش الا في الجوامع بتاع السنية اللي بيطولوا دول. قول له يا سلام يا والدي، ده انت الليله دي لو مسكت معايا المصحف وقعدنا نقرا ربعين، ده انت هتحس بجنة ربنا في القرآن ده، ده النبي. وقعد احكي له بقى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما اذا اقمت نفسك مقام المفتي ويقعد يسألك اللحية فرض؟ اه فرض. وايه الدليل؟ والدليل كذا وكذا، وابن حجر العسقلاني والشيخ ناصر الدين الالباني وابن تيمية وابن، وهتعمل لي فيها ابن تيمية حضرتك؟ انت لسه بتتوب، ما تنشغلش بهذه الامور. اصل الصمت وادمن السكوت ولا تخض مع الخائضين، جنب نفسك الزلل وابتعد عن الخطأ وانكسر لله. لا تطغى، لا تتكبر، اذا رأيت العصاة فاذكر قول الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ثالثا، ثالثا ثالثا ادمان معاتبتها وتخويفها. النفس اخوتاه تركن الى اللذيذ والهين. علمها التحليق تكره الاسفاف. علمها العز تأنف من الذل. عرفها الرب تستوحش من الخلق. نفسك هي دابتك التي تحملك الى الله. عرفها الطريق تنقاد. ابدأ في معاتبتها وتقريرها بما صنعت من المعاصي لتنكسر لله. قل لها يا نفس ارأيت ان متنا الان بما نلقى الله. الح عليها الح عليها حتى تلين. اجعلها تعترف بكثرة جرائمها وكثرة ذنوبها. ادم ذلك عليها. اجعله عملها. اوجعها بذلك. اوجع بذلك ضميرها. اسل بذلك دمعتها. استغفر الله من سوء ما تقدم من صنيعك. وبخ نفسك وقل لها معلش انا حريص ان انا استفيد في النقط دي عشان احنا صرنا اعاجم ما بنعرفش الناجي ربنا. قلت لكم قبل كده نفسي نقعد نقرأ شوية مع بعض في دعاء السلف الصالح كيف كانوا يتملقون الله. والله يحب ان يتملقه عبده. يعني يثنون على الله. يمدحون الله. يشكرون الله. يحمدون الله. ازاي ده محتاجين نتعلمه. ففي مقام التوبة محتاجين توبيخ النفس. ازاي؟ قلها يا نفس. ويحك يا نفس. لا ينبغي ان تغرك الحياة الدنيا. ولا يغرنك بالله الغرور. يا نفس انظري الى نفسك. فما امرك بمهم لغيرك. يا نفس لا تضيعي اوقاتك. فالانفاس معدودة. فاذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضك. اغتنم الصحة قبل السقم. والفراغ قبل الشغل. والغنى قبل الفقر. والشباب قبل الهرم. والحياة قبل الموت. يا نفس استعدي للاخرة بقدر بقائك فيها. ويحك يا نفس. ان كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الاخرة لجهلك وعمى بصيرتك فاتركيها ترفعا عن خصة شركائها. تنزها عن كثرة غثائها وعنائها. توقيا من سرعة فنائها. ما لك يا نفس لا تزهدين في قليلها بعد ان زهد فيك كثيرها. ما لك يا نفس تفرحين بدنيا ان ساعدتك فانها ستكون حجة عليك. ما لك يا نفس تفرحين بدنيا ان كانت لك فلا تخلو البلد من جماعة اليهود والمجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها. فأصل لدنيا يسبقك اليها هؤلاء الاخساء. ما اجهلك يا نفس واخس همتك يا نفس واسقط رأيك يا نفس. اذا رغبت عن ان تكوني في زمرة المقربين من النبيين والصديقين في جوار رب العالمين ابد الابدين. رغبت ان تكوني في جنة النعيم لتكوني في صف النحال من جملة الحمقى الجاهلين. اياما قلائل تفرحين ثم الى الابد تعذبين.

وتنزل بها التعب ونقصان المباح. ان نفسك تعمل فان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اتعبها قيام الليل وتنام ساعتين وتقوم تروح الشغل تعبان مش هتعصي ربنا، مش هتجد نشاط لكي تعصي الله. طالب في ايام الامتحانات ذاكر، وبعد ما تخلص مذاكرتك امسك المصحف وقوم الليل ونام ساعتين واستعين بالله وتمضي الى الامتحان نشيطا. ما هو انت خايف من ربنا ان يخذلك فلا تجيب. كثير من الطلبة تعلقت قلوبهم بالمذاكرة فقط ونسي ان الذي يعلم ويذكر هو الله، هو الله. فليتعلق قلبك بالله، وان الذي يفتح عليك والله يذكرك والله مع المذاكرة طبعا. خذ بالاسباب وتوكل على الله. لذلك اتعب نفسك في طاعة الله، وكما قيل من اتعب نفسه في طاعة الله اتعب الله الكائنات في خدمته. الكل سيخدمه، ولكن اتعب شوية لله. يا جماعة احنا ما جربناش نتعب لربنا. تعبنا كتير للدنيا، تعبنا كتير للناس، تعبنا كتير للزوجة، تعبنا كتير للاولاد، تعبنا كتير للنفس، تعبنا كتير للهوى، وما وجدنا نتيجة. نريد ان نتعب لله. قال بعضهم حين سئل ماذا تشتهي، قال اشتهي ان اقوم في الصلاة يعني حتى لا اقدر ان اقوم. عايز اقف لحد ما بقى مش قادر اقف. قيل لبعضهم ما تشتهي، قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي. نفسي اقف اصلي لما ظهري يوجعني، نفسي اسكت لما احس ان دماغي هتطير، نفسي اركع لما وسطي ينكسر. لمين؟ لله. نفسي اصوم لما احس ان انا هموت من الجوع. التعب مش مقصود لذاته يا شباب، والجوع مش مقصود لذاته يا شباب، وانما المقصود ذل النفس لله، كسر النفس لله. اما اذا نفسك كلما اشتهت شيئا اعطيتها فستقودك الى الكفر. والناس يتحدثون ان الواحد منهم بدأ بالسجارة، نفسه قالت له ما تحط فيها حتة حشيشة، ماشي. طب سم هيروين، ماشي. طب كاس ويسكي، ماشي. طب بنت تمشي معاها، ماشي. طب زنا، ماشي. طب لواط، ماشي. طب عبادة الشيطان والكفر بقى. طول ما انت ماشي ورا النفس هتوديك جهنم. اما الحل الوحيد مع كيف مع اول خاطر نفسك تقول لك نام، طب ما فيش نوم هنقوم الليل. كل، طب ما فيش اكل هنقرا قران. اخرج قبل اصحابك، ما فيش خروج في اعتكاف. خالف نفسك حتى تستطيع ان تفوز برضا الله. احنا بنقول ده كله في البدايه، بعد كده هتبقى الامور دي اخف وطئة حين تألف نفسك الطاعة. زي ما نقول ان شاء الله في كيف تتوب مستقبلا ان شاء الله، انك اذا ألفت نفسك الطاعة أنفت نفسك من المعصية. اذا اعتادت النفس الطاعة تركت المعاصي. سادسا ارفع لها بالفكر اعلام الاخرة، اريها الجنة والنار، اجعلها تشاهد من امامك في الطريق محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. ارفع لنفسك اعلام الاخرة. اذا رفعت لها اعلام الاخرة

ان كل من تاب توبة صحيحة فهي مقبولة. ان من تاب توبة صحيحة فهي مقبولة. ان نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة. لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون. كما ان الثوب الوسخ لا يقبله الملك لان يكون لباسه. فالقلب المظلم لا يقبله الله لان يكون في جواره. وكما ان استعمال الثوب في الاعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء ينظفه. فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب وغسله بماء الدموع وحرقه بالندم ينظفه ويطهره ويزكيه. وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول. كما ان كل ثوب نظيف فهو مقبول. فعليك التزكية والتطهير. طهر قلبك. طهر الله. والله يقبلك. الله يقبلك. بشراك يا عبد الله. ابشرك اخي الشاب. مجرد ان تقول يا رب تر. بصدق واخلاص. قبل الله توبتك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. سامحونا ان كنا قد اصلنا. ولكن لكي يكون مرة واحدة اخي التائب كيف تتوب. عرفت كيف تتوب. اقلع واندم واعزم. اقلع عن المعصية توب والله يتوب عليك. اندم على ما فات باستقباح الذنب. اعزم على الا تعود والله المستعان. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. هيا اخي التاب الباب مفتوح والفرصة سانحة وامامك عطاء مقبول. قل تبت والله يقبل توبتك. واستعن بالله ولا تعجز فان النصر مع الصبر. اياك ان يوسوس لك الشيطان يقول لك مش هتقدر. قل له ساقدر ومعي قوة القوي المتين. سيعينني الرب. حسن ظنك بالله والله يعينك. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اخي لا تسوس. عجل عجل عجل عجل. هيا هيا تب. ما تأخرش لحد ما تروح. تب من هذه اللحظة. تب في الصلاة فانك ستتوب حتما. سامحونا على التطويل ولكن كان هذا لابد منه. وكم معذرة سيبوني اقولها. كم نصبر امام التمثيليات. وكم نصبر امام الافلام. وكم يصبر حتى المرضى اللي بيقول عايزين نصلي. كم يصبرون في غير مواطن هذه المواطن. فلنصبر ولنتصبر ولنضغط على انفسنا. ان انفسنا لن تأتي الا كرها. اما اذا انتظرت ان تأتي نفسك بالمبادرة بسهولة لن تأتي ابدا. تصبر. من يتصبر يصبره الله. من يتصبر يصبره الله. كم وقفنا وتصبرنا على ابواب الادميين. افلا نقف على باب رب العالمين. اننا نريد ان يرى تعبنا وجهدنا فيرحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. رب اغفر لنا ذنبنا كله. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله. دقه وجله. اوله واخره. قديمه وحديثه. خطأه وعمده. جده وهزله. اللهم انا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك.